صلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا محمد وعلى آله عدد إنعام الله الكريم وإفضاله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا محمد وعلى آله عدد إنعام الله الكريم وإفضاله. اللهم صل وسلم وبارك على شمس الضحى محمد لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. تسليما. Thank you.

Yeah. الله.